لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الفرائض. وعن المقدام بن معد يكذب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في ميراث ذوي الأرحام عن المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث صحيح، ونحن قد مر بنا أنواع الورثة، وأنهم ذو فرض وعصبة. لو تغير مكان الجهاز يا أخي، لأن الصوت غير واضح. محجوز الصوت عن سبب هذا الذي يصلي معي. قربوا شوي هنا، قربوا على اليمين شوي، بس الكرسي قربوا هنا شوي، لا على العكس الجهة الثانية دي. زيد كم يكفي، خلاص كفاية. أقول مر بنا أن الورثة منهم أصحاب فرض ومنهم عصبة، وتبينا كيفية توريثهم، وأن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض. فإذا توفي إنسان وليس له أقارب أصحاب فرض ولا عصبة، وإنما له أقارب ذو رحم مثل الخال والعمة وبنت البنت والجد أبو الأم، هؤلاء ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فهل يرثون؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، فقال: الخال وارث من لا وارث له. أي إذا توفي إنسان ولا وارث له بفرض ولا تعصيب، فإن الخال يرثه، خاله أخو أمه يرثه ميراث ذوي الأرحام. وكيفية توريث ذوي الأرحام أن ينزل هذا منزلة من أدلى به، فالخال يدلي بالأم فينزل منزلة الأم ويرث ميراث الأم، بنت البنت تنزل منزلة البنت وترث ميراثها، بنت الأخت الشقيق، بنت الأخت الشقيقة ترث ميراث الأخت الشقيقة، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة الأخت لأنها أخت للأب، وهكذا. فذوي الأرحام إذا لم يوجد هناك أقارب أولى منهم فإنهم يورثون وينزلون منزلة من أدلوا به. وجهاد توريث ذوي الأرحام أبوة وأمومة وولادة. وهذا يختلف عن الجهات التي تكلمنا عنها في ميراث العصبة، وهي بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وولاء. فجهات توريث ذوي الأرحام أبوة وأمومة وولادة. عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن أبي أمامة ابن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والحديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله مولى من لا مولى له، معناه أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يرثون من لا وارث له، والمراد بذلك بيت المال، أي ما يكون من حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مما يصرف في مصالح المسلمين ومنافعهم، وهو بيت المال. فبيت المال يكون وارثا لمن لا وارث له، وينفق في سبيل الله في وجوه البر المطلوب الإنفاق فيها لمصلحة عامة المسلمين. أنصح الأخوة الذين معهم جوال أن يغلقوها ليتفرغوا لما هو أهم منها وأنفع، وهو التعبد لله تعالى في هذا المكان. فقوله عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله مولى من لا مولى له، المراد بذلك أن الإنسان إذا توفي وليس له أقارب، لا أصحاب فر ولا عصبة ولا ذوي أرحام، فإنه يودع ماله في بيت مال المسلمين. ويحصل الحاجة لمثل هذا لو توفي إنسان ولا أقارب له يرثونه، كما لو أن إنسان أسلم وأقاربه كفار ثم مات وليس له أقارب مسلمين، فإن ماله يكون لبيت المال. أو لو أن إنسان انقطع من أصوله غير معروف، ليس له أقارب معروفين، فإنه يحفظ ماله في بيت المال حتى يأتي أقاربه. على الخلاف بين العلماء هل بيت المال وارث أم حافظ، فبعض أهل العلم يرى أنه حافظ بمعنى أنه يحفظ به المال حتى يأتي صاحبه، والقول الآخر هو الذي يدل عليه هذا الحديث أن بيت المال وارث، إذا لم يوجد ورثة بفرض ولا تعصيب ولا ذوي أرحام فإنه يرثه بيت المال وينفق في مصالح المسلمين. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان، والحديث صحيح. استهل المولود معناه رفع صوته بالبكاء عند الولادة، فالاستهلال هو رفع الصوت. المراد بهذا أنه لو أن إنسانا توفي وزوجته حامل، توفي رجل وزوجته حامل، فماذا يعمل الورثة؟ قال: إن أرادوا أن يؤجلوا قسمة الميراث حتى تلد المرأة، وإن أن لم يصبروا على ذلك وأرادوا أن يقتسموا المال، فإنهم يحتاطون لهذا الحمل ويحجزوا من المال، من مال التركة، ما هو الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين لاحتمال أن يكون الوارث أو هذا الحمل ذكرين ويحتمل أن يكون أنثيين، فأيهما أكثر حجز، ثم يقسم المال على الورثة. فإذا ولد هذا الحمل ولادة مستقرة، بمعنى أنه صاح بعد الولادة أو ارتضع من أمه أو تحرك حركة المستقرين في الحياة، فإنه حينئذ يرث فيعطى ميراثه ويرد الباقي إن كان هناك باقي على بقية الورثة. إذا مثلا هم حجزوا ميراث ذكرين ثم تبين أنه واحد أو تبين أنه أنثى، فإن الباقي من الميراث يرد إلى بقية الورثة ونصيبه يكون له إذا أنه ولد واستقر حياته، بمعنى أنه حصل منه بعد الولادة ما يدل على استقرار الحياة كالصياح والرضاعة ونحو ذلك. أما لو ولد ميتا فإنه لا ميراث له، والمال الذي حجز يعاد توزيعه مرة ثانية على بقية الورثة. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. فإذا لم يستهل، يعني لم يحصل منه بعد الولادة ما يدل على استقرار حياته، فإنه لا يرث. ولهذا قال العلماء: إن الحمل يرث بشرطين. الشرط الأول أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، كما لو أن إنسانا جامع امرأته ومات في تلك الليلة ثم تبين أنها حامل، فهذا الولد منه. وجد في رحم المرأة نطفة قبل موت المورث بلحظة. الشرط الثاني هو أن يستهل بعد الولادة صارخا أو يوجد ما يدل على استقرار حياته بعد ولادته، أما لو مات في بطن أمه فإنه لا ميراث له. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. ثم ساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. قال ابن حجر: الصواب وقفه. وقال غيره: إنه صحيح، لأن له شواهد وروايات أخرى تؤيده وتعضده، فيكون من الصحيح لغيره. هذا يدل على قضية مهمة في حياة الناس في هذه الأيام. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل من الميراث شيء. إنسان ركب معه والده سيارة ثم حصل حادث، والسبب في الحادث هو السائق الذي معه والده، فمات الوالد. هذا السائق لا يرث من أبيه، لأنه تسبب في قتل أبيه. القتل أنواع ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. وهناك قتل بالسبب، فالقتل العمد هو أن يترصد شخص آخر فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بمسدس أو سكين أو حجر أو عصا غليظة. شبه العمد هو أن يضرب شخص آخر ولا يقصد قتله، وإنما يريد إيلامه. والخطأ هو أن لا يكون في نية الإنسان إيقاع أذى بالآخر، والقتل بالسبب كما لو حفر إنسان بئرا فوقع فيه شخص، أو وضع حجرا فتعثر فيه إنسان ومات. هذه القضية وهي ميراث القاتل من المقتول اختلف العلماء فيها. فبعض أهل العلم وهم الشافعية، الشافعي وأصحابه، يقولون إن القاتل بأي نوع من أنواع القتل، سواء كان قتلا بحق أو قتلا بغير حق، عمد أو خطأ أو شبه عمد أو تسبب، فإنه مانع من الميراث. فلو كان هناك قاضي حكم على أحد أقاربه بالقصاص لأنه قتل شخصا، قالوا لا يرثه، وهو قتل بالحق. كذلك السياف أو الجلاد أو الشاهد على القاتل أنه قتل، كل هؤلاء عند الشافعية لا يرثون، لأنهم تسببوا على مورثهم بالقتل أو شاركوا فيه ولو كان بحق. القول الثاني قالوا إن الإنسان القاتل عمدا أو شبه عمد لا يرث، وأما القاتل خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من ديته، فعليه أن يدفع الدية ويرث من غيرها، وهو رأي المالكية. والقول الثالث قالوا إن قتل العمد والخطأ وشبه العمد أي ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة لا يرث به الإنسان من مورثه. وأما إذا كان قتلا بخطأ بقتلا بحق كما لو كان حكم على قاضيا وحكم على قريبه بالقصاص أو كان جلادا أو سيافا لتنفيذ أحكام الشرع أو شهد على جانب جنايته فقتل بموجب هذه الشهادة فهؤلاء يرثون لأن هذا بحق. وهذا هو الذي يميل إليه كثير من أهل العلم. قالوا قتل العمد وشبه العمد واضح، لكن قتل الخطأ؟ قالوا لأن قتل الخطأ قد يتخذ وسيلة في الظاهر وهو في الحقيقة عمد. فلو أن إنسانا علم أن مورثه عنده مال كثير قد يتباطأ موته فيريد أن يستعجل الحصول على ماله فيتظاهر بالتسبب في موته خطأ وهو متعمد، فسد الشارع هذا الباب صيانة للدماء وحفاظا على الأرواح ومعاملة للجانب نقيض قصده، فهو قصد استعجال الموت وسرعة تحصيل المال فيمنع من ذلك بحرمانه من المال حفاظا على الأرواح وسدا للأبواب الموصلة إلى انتهاك دماء الناس. وقد يقع هذا فيما إذا كان القريب بعيدا عصبة قريب، قد لا يتصور بين الوالد والولد وقد يتصور، كما رأيتم صورا من هذا في هذا الزمن في العام الماضي قتل ولد لأنه أحرق والده وسمعتم بهذا. وإن كان نادر لكنه قد يقع، إنما قد يقع كثيرا فيما إذا كان الميراث بين أقارب متباعدين كأبناء عم، فقد يستعجل الإنسان موت قريب لأجل الحصول على ميراثه، فاحتياطا من الشارع منع التوارث بينهما وجعل القاتل لا يرث وجعل القتل مانعا من موانع الإرث. وهذا من كمال هذا الدين ورعايته لدماء الناس ومحافظته على الأرواح. يقول المؤلف وفقه الله: لا شك أن مع القاتل أن منع القاتل من الميراث مورثه فيه حكمة رشيدة ومبدأ سام حكيم، فحب المال والرغبة بالاستيلاء عليه قد يطغى على جانب الرحمة والمودة فيستبطئ الوارث حياة مورثه فيقدم على قتله ليستأثر بالثروة، والشارع الحكيم سد عليه هذا الطريق وقفل بوجه هذا الباب فقال لا يرث القاتل شيئا، كما أن منعه من الميراث هو عقوبة وتعزير له على إقدامه على هذه الفعلة الشنيعة بإزهاق النفس البريئة وقطيعة الرحم. وبهذا ندرك عناية الإسلام على صيانة الدماء من كل جانب، وهو أن هذا الدين وحدة متكاملة ليس فيه خدوش ولا شقوق ولا ثقوب، بل هو دين متكامل من جميع الوجوه. ولهذا منع إزهاق الروح بغير حق، وجعل من وسائل ذلك منع الجاني من الميراث ممن جنى عليه، حتى أنه لا يفكر أحد في هذا الموضوع ويقدم عليه في وقت من الأوقات يظن أنه يستعجل تحصيل المال، فسيجد أنه لم يحصل المال وفقد قريبه واختزى بين الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم زيارة المرضى من غير المسلمين؟ هل تجوز زيارتهم؟ هل يجوز العزاء في الموتى من غير المسلمين؟ زيارة المريض لدعوته إلى الإسلام وترغيبه في الدخول في دين الله جائزة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في المدينة يهودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأذى في طريقه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وفقد الأذى والشوك الذي يوضع في طريقه، فسأل عنه فقالوا إنه مريض، فذهب لزيارته، فلما زاره عرض عليه الإسلام، فنظر هذا المريض إلى والده يستشيره، فقال له والده اليهودي: أطع أبا القاسم. فأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار وأدخله الجنة. ومات هذا اليهودي بعد ذلك. أما زيارتهم لمعانستهم فإنه لا يجوز، وكذلك تعزيتهم في مصابهم أيضا لا يجوز، لأن هذا نوع موالاة ومحبة، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز التعامل بما فيه إشعار لمحبة هؤلاء أو يترتب عليه محبة لهم، أما التعامل معهم من دون محبة فهذا لا بأس به. يقول: هل تجوز قراءة الأوراد بعد الصلاة بصوت مرتفع وجماعي؟ نقول: أما قراءة الأوراد الواردة بعد الصلاة بصوت مرتفع فهذا هو السنة، وأما جماعي فلا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بعد السلام يصدر منهم صوت مرتفع يكون دويا كدوي النحل، يسمعه من كان خارج المسجد، وكان كل واحد يذكر الله تعالى منفردا